بنص السنة، وهذا هو البلاء. يعني المخالف لك إذا قال أنا على خلاف معك، هذا أمره أهون من رجل يقول أنا على الحق ويحاول أن يجعل نفسه من أهل الحق وهو دعي فيهم، فإن هذا أشد ضررا. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله من الرد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. كيف نقول؟ نعم، في الجملة، لأن في كثير من الأشياء من العقائد كاليوم الآخر وما فيه وافقوا أهل السنة فيه، ولا يمكن نخرجهم من أهل السنة إخراجا مطلقا، لأنهما مشكل. لو أخرجت مثلا النووي وابن حجر وغيرهم من أهل من الأشعرية، هذا ما أحد يقدرك عليه. لكن مثلا ليسوا مثلا جبرية في مسائل أفعال العباد؟ لا، هم جبرية في الحقيقة، لكن لهم مذهب في الحقيقة لا أصل لهم، يعني ما له حقيقة. ولهم خالفوا أهل السنة في القدر، وخالفوهم أيضا في الإيمان لأنهم مرجئة، وخالفوهم في بعض المسائل من اليوم الآخر. إنما نفي كون من السنة على سبيل الإطلاق ما أستطيع أن أفهمه. نعم. بين لا حنا نقول ليسوا من السنة، لكن النووي بن حجر ما نحكم عليه مفرد، لأنه قد لا يكون مذهبهم هو مذهب الأشاعرة. يعني لا في باب الصفات هم مذهب الأشاعرة ماشيين عليه تأويل. في ابن حجر في الواقع متذبذب، ويصير في الباري متذبذب، احيانا يؤيد مذهب السنه واحيانا يؤيد مذهب. لكن بقطع النظر عن الرجلين انا جئت بهما مثلا، انما هذا المذهب من حيث هو بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح، لكن في باب الصفات ليس بصحيح. حتى ما اثبتوه من الصفات لا يثبتونه على ما يثبته على السنه والجماعه. انظر الى قول في الكلام مخالف لمذهب السنه والجماعه. لكن المنهج الشيخ اللي صار صرف النظر عن تطبيقهم في مسألة الصفات، أصل المنهج اللي هو تقديم العقل. نعم، يعني مو هو الإنسان اللي يحكم عليه أكثر من مسألة التطبيق في الصفات. لا، لكن تقديم العقل في باب الصفات، أما في الأمور العملية فهم موافقون. في الأمور العملية موافقون، ما يجعلون العقل مجال فيما لا مجال له فيه. على كل حال يجب أن نزل بالقسط، فمن معه حق قلنا معك حق، والباطل معك باطل، ومن كان على غير حق قلنا أنك لست على حق في كل ما تقول. فصل: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. انتبه لهذه القضية: مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، يعني فيؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار وما أشبه ذلك، يقول هذا حق على حقيقته، والناس سيبعثون ويحاسبون ويجزون ويعاقبون أو يثابون، لا نشك في هذا. وهذا حق ولا باطل؟ هذا حق. طيب، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل. استطال عليهم يعني تطاولوا عليهم واستعلوا عليهم، وقالوا لهم: تعال، أنتم تقولون إنه لا يراد بنصوص الصفات ظاهرها، وإنما يراد بها معاني أخرى، وتنكرون علينا إذا قلنا إنه لا يراد بنصوص المعاد ظاهرها وإنما هي تخيل. الآن بيصير نزاع بين من؟ بين أهل التخيل وأهل التأويل في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقولون: تعالوا، أنتم تؤولون في الصفات ولا تؤولون في المعاد،

فإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين أهل التخيل وأهل التأويل بالنسبة لنصوص المعاد، فما هو الفرق يا محمد؟ أهل التأويل يثبتونها على حقيقتها. على حقيقتها. نعم. وأهل التخيل انتقدوا على وش يقولون عنها؟ يقولون إنها ثابتة على حقيقتها وقد علموا شبهة المعاد. أصبر. أهل التخيل وش يقولون عن نصوص المعاد؟ أهل التخيل لا يعترفون بها. وش يقولون عن نصوص المعاد؟ يقولون إنها ليست على حقيقتها. نعم. وأنها تخيلات لا حقيقة لها. نعم. كذا؟ نعم. ويصرفون النصوص الدالة على إثباتها يصرفون عن ظاهرها. نعم. طيب اسلح أو يلها ياسر، بماذا أجاب أهل التأويل لأهل التخيل؟ لما ألزموهم قالوا يلزمكم أن تقولوا بأن نصوص المعاد ليست على حقيقتها. أجاب أهل التأويل أن رسول الله بعث لتبيين المعاد بأحاديث صريحة، فالمعلوم الفراق بالعقل والدين. فجاء أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها، ليقولوا أي أهل التأويل بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، فقالوا لأهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلازم القول بثبوتها. احفظ العبارة هذه لأنها مفيدة جدا ومختصرة، واضحة ومختصرة. وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها، فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير من نصوص المعاد، وصدق رحمه الله، لأنه ما من آية في القرآن إلا وتجد فيها صفة من صفات الله. كل آية فهي كلام الله، وكل كلام الله فهو صفة من صفاته. لكن قارن بين نصوص المعاد ونصوص الصفات، أيها أكثر؟ نعم، نصوص الصفات أكثر بكثير. فإذا امتنع تأويل نصوص المعاد مع قلتها بالنسبة لنصوص الصفات، فامتناع نصوص الصفات من باب أولى. نعم. فصل. وأما أهل التجهيل، استمع لهم. نعم. وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. صح. يعني إذا أجاز التأويل في الصفات ولم يجزه في المعاد فقد تناقض. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، حتى إن بعض الناس قال إن هذا هو مذهب السلف التجهيل. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. هذا مذهب من؟ أهل التجهيل، يعني الذين يدعون أو يصفون الخلق بالجهل، يجهلونهم، يجهلون الخلق. يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وش معنى آية الصفات، لو سألته ما معنى استوى الله على العرش قال ما أدري. لو سألته حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وش معنى ينزل، قال والله ما أدري. لو سألته ما معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك قال ما أدري.

ليش؟ لأن العلم السمعي متعذر حيث إنهم يقرؤون ولا يفهمون، ومن قرأ ألفاظا بدون معنى فهو جاهل بلا شك. والعلوم العقلية أيضا عندهم منتفية، لأن العقل ما له مجال في باب الصفات، على عكس من أهل التأويل. أهل التأويل يقول العقل إيش له مدخل في باب الصفات؟ نعم، بل هو الأصل عندهم. عند أهل التأويل يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل. هذا اللي يقول ما في عقل ولا في فهم للمعنى، فالأمة معزولة عن معاني أسماء الله وصفاته بالعقل إيش بعد والسمع، ما لها مدخل. وطريقة في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، يقول لفظة نثبت نقرأ ثم استوى على العرش، نقرأ ينزل ربنا السماء الدنيا ونثبت هذا، لكن وش معناه؟ ها؟ ما نثبته. وحرام عليك أن تثبت أن معنى استوى على، أو أن معنى النزول النزول الحقيقي، حرام عليك. وحرام عليك تأول، ها؟ حرام عليك أول، لأن العقل ما له مدخل. إذن وش أقول؟ اقر واسكت، لا تقول شيء، خلك مثل العجوز اللي ما تدري وش تقول، اقرأ ولا تتكلم في المعنى إطلاقا، وكل ما قيل لك فقل ها الله أعلم، كل ما قيل لك الله أعلم. نعم. طيب، هل هذا يمكن أن يبني الإنسان على عقيدته عليه؟ على جهل ما يدري وش أسماء المعبود ولا صفات المعبود؟ هذا لا يمكن أبدا. والحقيقة كلما تأملت هذا المذهب وجدته من أفسد المذاهب. نعم. شف، يقول ومنهم من يتناقض، ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. شوف الكلام، هو متناقض هذا، يقول تجرى على ظاهرها. طيب، إذا كان تجرى على ظاهرها خلها على ظاهرها، يقول لا، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وجه التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ شوف، إذن نقول إن الذي جاء بهذه العبارة لا يريد إلا المداهنة فقط. يقول تجرى على ظاهرها، ثم يقول لها تأويل هو المراد، لها تأويل هو المراد لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت تجرى على ظاهرها ولها تأويل لا يعلمه إلا الله وهو المراد منها، فكيف يتفق هذا وهذا؟ نقول لا شك أن هذا تناقض. قال وطريقتهم في نصوص وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل صفحة 121 جيم 1، ترى في الطبعة التي على هامش منهاج السنة، هي الطبعة الأخيرة، لأن هذا مكتوب قبل الطبعة الأخيرة. يقول فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. شوف الله، العجيب أن كثيرا من الناس الذين لا يدرون عن مذهب السلف يقولون إن أهل السنة انقسموا إلى قسمين لا ثالث لهم. انتبه، أهل التأويل وأهل التفويض، أهل التأويل وأهل التفويض. ويعنون بالتفويض تفويض المعنى الذي هو التجهيل في الواقع. إذا قلنا إن مذهب إن أهل السنة لا يخرجون عن هذين القسمين، معناها أن السلف ليسوا من أهل السنة. السبب؟